بسم الله

وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماء الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فسبحان الله ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالذاريات زجرا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا بسم الله الرحمن الرحيم فالتاليات ذكرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء Mm-hmm. الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. واحد الرب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق المشارق إنا زينا السماء رب السماء لا يستمعون إلى الملأ العلى إنا زينا

وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأتوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم للكاربين السجود. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا فَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال هل أنتم مطلعون فاطلع فالحيب في سواء في الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى قال ألا فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى إلا من تتمى الأولى إلا من تتمى الأولى

ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني سيهديني رب أبدين الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر فانظر ماذا ترى ماذا ترى فانظر ماذا تري فانظر ماذا تري وقال إني ذاهب إلى ربي سأهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى ماذا ترى ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر الله ستجدني إن شئت فبشرناه بغلام حليم فلما زلق العجوز تحت يقال يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ماذا ترى ماذا تري قال يا أبت الطب ما تطموت تجدني الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ولا تنسى قال قد صدقت الرؤيا إن وفديناه بذبح عظيم صدق الله.